طيب أولياء المقتولين أي واحد؟ يعني قتلوا بعد أن قتلوا؟ قتلوا بعد أن قتلوا؟ من قتلهم؟ حل السؤال بعدين إن شاء الله. هذا على قتلهم انتهى، ما يمكن يقتلون. لكن أولياءهم مثلا جاء أحد وقتل دونه ولا إيه؟ يعني جروح كل واحد جرح الثاني. طيب القسامة ما قلنا إن لا بد أن تكون على قوم معين. إذا كان هذا كلهم ماتوا وش لي؟ ما الذي يعلمه؟ ما الذي قال من القاتل والمقتول كلهم ماتوا؟ ماذا تقول؟ هل يقبل ولا لا؟ ويقتل؟ يقتل زيد؟ لا يقتل. لا كان قضية القتيل في قصة البقرة أحياه الله وقال قتل فلان. كيف؟ ما عاد نجاة، قد يكون مات وقد يكون باقي وتزوج وله عيال. ما قتل النفس، ما أزهق النفس. زيد قتل عمرو وأزهق نفسه ثم أحياه الله. الآن شيخ قتل المقتل من خاص اللي هو عمرو. المهم على كل حال يقتل كما قال العلم، قالوا إن هذه آية أكبر بينة أن الله يحييه ويقول قتلني فلان، وتدل أيضا بقصة البقرة. نعم تسمية. في باب قتال أهل البقر. نعم كيف؟ هذه أجمعين. ما هي القسامة في اصطلاح الفقهاء؟ إيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم. صورتها أن يوجد قتيل في منطقة بين قبيلتين بينهما عداوة ظاهرة. طيب فيدعي أولياء المقتول، فيدعي أولياء المقتول نعم تمام. طيب في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب يقول إن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم. عبد الله إيش معنى جهد؟ ها؟ هنا الجوع والمشقة. طيب كيف قال أصابهم ولم مع أنه ذكر اثنين فقط؟ يعني معه غيره. طيب هذا الثاني هو المتعين. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر

والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء يتكلم في التسميس. نعم. وكما ذكر عن حافظ رضي الله عنه أن الصحابة كبر عليهم ما جاء عن حافظ وذكر أن يسمع لهم من تعليم ومنها قال هذا من أن قالوا أن يدفع رسول الله قال أنه من أن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على الحموم بين الصبح ما حافظ التهم. يعني أن ترى أنهم كما يرى صحيح؟ لا أنا شفت لا غير خالد لا ما أنا الواقع أني متوقف فيه. لا لما الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف عند الصيف لأن الأدلة متكافئة. لكن صاحب النصارى قال الذين دينوا الله به أن الخوارج كفار وهو الصواب بلا ريب. شيخ الشنبيه بالنسبة إذا اختل شرط تعريف البغاة إذا اختل الشرط الأول فقط فهم قطعتهم وأما إذا اختل الشرط الثاني كله لا يعني شيخ قطعتهم أي تأويل لهم شاعر نعم يقطعون به الطريق لا هم لا حكمهم يعني حكمهم حكم قطاع الطريق وليس المعنى أنهم هم قطاع الطريق المعنى حكم حكم قطاع الطريق يعني يعاملون معاملة عن مقال قول معاوية هم الذين أقوم بين أسياقنا نعم طيب تقرأ علينا كلام يسير فجر. طيب اقرأ ما احتاج قال في الفتاوى و صفحة جزء جزء 35 نعم والصفحة 76 ثم إن عمارا قال رحمه الله ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلت وهي طائفة من العسكر ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر ويروى أن معاوية أول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتلين وأن علي رد عليه هذا التأويل بقوله فنحن إذا قتلنا حمزة ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب وذكر في مواضع عديدة في نهر السنة النبوية كلام يعني عن قضية إيه لكن الكلام هل إنه علم به قبل قتله ولا بعد هذا ما طرح على شيء إيه هو هذا ما هو بس ما في إشكال إذا كان بعد إشكال إذا كان قبل وأقدم على القتال هنا التأويل اللي قاله الشيخ الإسلام أن العصابة التي فقط استمعت على قتله ما يبين لكنه ذكر صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة الذين امتنعوا من القتال كأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص إنما يعني رأوا هذا قتال فتنة والذين كانوا مع عمار قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تقتلوه في الباغية فهو إذن من أهل العدل فنقاتل معه من الصحابة نعم وربما هذا يشعر بعلم معاوية قضية نعم على كل حال على كل حال فيه بعد التأويل الباطل يقول تقتل عمار الفئة الباغية أي الباغية لقتله دخل هذا هذا ما له فائدة الحديث الحديث ما له فائدة دخل كلام الله الأئمة في الحديث وأن بعضهم طعن في الحديث ومنهم الإمام أحمد في أول الأمر نعم والنقل الأمر من الإمام رحمه الله رأى الحديث صحيح نعم وعلى كل حال هي فتنة ونحن حتى وإن لم يرد هذا الحديث فنحن نرى أن علي بن أبي طالب أقرب إلى الصواب من معاوية رضي الله عنه لكن معاوية متأول يطالب بدم عثمان ويقول لا بد أن يقتلون قبل نبايع العلي رد الشيخ على هذا وقال حتى معاوية لما قدر وتولى الخلافة لم يقتل قتلة عثمان نفسه الله يغيرنا من الفتن نسأل الله العافية لا تبقي ولا تبقي هذا نحن يجعلنا الآن نحبذ جدا السكوت عن مساوئ ولاة الأمور ونصحتهم سرا لأن العامة ما يفهمون إلا رجلا أمامك من ولاة الأمور تتناقشه

واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وهذا واحد ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسه اسهم الخمس يقسم خمسه يوزع هكذا والذي لله ورسوله يجعل في الفي اي في المصالح العامه للمسلمين وذوي القربى قيل انهم قرابه الرسول وهو الصحيح وقيل قرابه الوالي ولكنه مرجوح الاربعه الاخماس الباقيه اين تصرف تصرف للغانمين للراجل سهم وللفارس ثلاثه اسهم سهم له وسهمان لفرسه هذا في غنيمه من الكفار الحربيين اما البغاة فانه لا يقسم فيه بل يبقى ماله لهم يرد عليه فان جهل مالكه جعل في بيت الله وان علم مالكه سلم اليه قال رواه البزار والحاكم وصححه فوهم الحاكم صحح الحديث ولكنه وهم اي وقع في الوهم يعني في الغلط لماذا قال لان في اسناده كوثر بن حكيم وهو متروك في المصطلح ان معنى قوله متروك اي متروك الروايه لتهمته بالكذب لانه متهم بالكذب فمن اتهم بالكذب سمي متروكا تترك روايته وهو اشد من الفاسق الفاسق تترك روايته لكن ليس كالمتهم بالكذب لان المتهم بالكذب عيبه في صميم موضوع الخبر يعني يتعلق بصميم الموضوع بخلاف الفاسق فان فسقه عام لكن يقول وصح عن علي نحوه موقوفا اخرجه ابن ابي شيبه والحاكم صح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه موقوفا اي من قوله وقوله رضي الله عنه هو محض القياس يعني هذا الاحكام الان ثابت لكن هل ثبتت بحديث مرفوع او بموقوف نقول ثبتت بحديث موقوف لكنه محض القياس والموافق للحكمه وعلي رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنه متبعه حتى وان لم نعلم حكمتها اذا لم تخالف سنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فالاحكام الموجوده ثابته ونرجو الان ناخذ من هذه من هذا الاثر الفوائد انتهى الوقت دخل الوقت طيب نعم نعم لا لا لا لا لا ما يمكن يقتل لأنه مسلم إذا علم فإنه يطلب لكن لا يطلب يقتل يطلب ويؤسر حتى يفكسر إذا علمنا أن هناك فئة وراء الأكمة أو وراء الجبل مثلا نعم شرف أحسن ولو كانت في قسمك كان طيب يا محمد لا الرقيق ما يقدر يتحرك لكن على كل حال يجب أن تلاحظ هذا يجب أن تلاحظ الشيخ الثاني والكبير وما أشبه ذلك ذكروا أنهم لا يقتلون إلا إذا كان لهم رأي في الحرب أو ما كده والنساء كما قلت لك تسترق نعم هذا وجيه نعم الإنسان اللي يقول الطائرات لا القاذفات مو مثل اللي على الدبابة أو على سيارة عادية، ما في شك. يعني الفارق الفرس يقابله الطيارة النفاثة يغي أهل أكثر سعد زي نعم نعم لا هو بارك الله فيه بالغنائم حتى لو غنمها واحد ما تكون له الغنيمه اذا غنم الانسان شيء ولو نعل واحد ولو نعلا واحده اذا خلف لجمله المغنم ايش حسب رأي الإمام. نعم. ليس المسألة التي سأل عنها محجوب. قال أن الإمام هو الذي ينفذ صاحب الطائرة هذه. كيف نعم؟ يعني ينفذ زيادة يعني قيادة الطائرة مثلا، ولا يقال أنه يأخذ مثل الفرس لأن الدبابة ألصق بالفرس منها في الطائرة. يعني أشبه بالقياس. سبحان الله. الدبابة التي تدب. لا إله إلا الله. الدبابة أشبه ما لها الجمل هذا أقل نعم التشبيخ لهذه الصحابة أو العصر الصحابة هل تغنى الأموال ويسوى أم لا قال ثم لم ينقل عصر الصحابة حتى أجمع على منع ذلك فهل هذا الإجماع هذا في المرتدين هذا في المرتدين الذي قاتلهم أبو بكر أما الحربيون فهب بالإجماع ما أفاء الله على رسوله منهم فما من أهل القرى فلله ورسوله معروف هل هذا المحبين صحيح؟ الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا لأنهم يرونهم متأولين نعم هل الإمام يتطبق على الله على إيش؟ البغاة لا البغاة قوم لهم شوكة ومنع وذكرنا أنه إذا اختل شرط من الشروط التي ذكرناها صار حكم الحكم قطاع الطريق الذين هم أهل الحرابة نعم لعل فيه نسختين للحاكم أو أنه تكلم عليه كلام خارج المستدرك سمع أين فيما نقله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحديث هذا هل تدري ابن ام العبد وجدته في القرطبي هل تدري يا عبد الله يا عبد الله فاذا لابد ان يرجع للاصول اذا كان احد عنده اصل